فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون Mm-hmm. أكبر والمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد. الله عليك الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله يسعدك. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر. اللهم امين يا رب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. احنا هنا زي ما نسمع القرآن هنا قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جميل يا حلاوة. صلى على النبي أحسن. صلى على النبي أحسن. أسأل الله عليك يا رب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه قرار مكين. الله أكبر. الحاجات اللي خارجة من جنة دي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي، صل وسلم عليه. فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا اللهم صل على النبي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ثاني دي انا ما سمعتهاش. انت لسه خارج من الجنه دلوقتي؟ الله يخليك. اللهم صل على النبي. حلوه قوي، جميل. الحاجات الحلوه اللي انا ما سمعتهاش. جميل يا عم. صل على النبي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. ألف صلاة ألف سلام يا سيدي يا رسول الله. ثم خلقنا النطفة علقة. إن شاء الله زي ما ممكن فيها اللي موجود. هات واحد، هات شيء بقى. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا سبحانك يا رب، سبحانك يا رب العالمين. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا سيدي. كويس. ثم إنكم بعد

الله.